في بطن النص أو تحتاج إلى غوص ممكن أن تحل لنا المشكلة. يعني عفوا شيخ، تقصد أن الثراء الحقيقي هو في النصوص؟ طبعا، ده يجعل الولاء كمان لصاحب الكلام صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. لما يكون أنا دائما، وأنا هذا شيء أنا جربته بنفسي، لما كن أنا كلامي أو كل يعني هجيراي ووكدي ونصبي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، بتفرق جدا جدا حتى في الإيمان يا أخو، في الاعتقاد وفي المحبة، تفرق كتير، غير لما أنا أكون ملتصق بكلام الأئمة. وأنا أقول لك، أنا أذكر أن كنت أنا في الرياض مرة وفي حي المربع، والجماعة من هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان بينهم نقاش حاد في لو علمنا يقينا ان في رجل بيشرب الخمور وتدلى به الخمور والبيت بتاعه فيه هذه المخالفات، هل يمكن ولا ان احنا نكسر عليه الباب او نركب كاميرات من وراه في البيت بحيث ان احنا نضبطه، لان احنا متاكدين من مصادر موثوق منها انه بيدخل خمور البيت. فأنا الحقيقة كنت بشرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم وقطع من بين أظهرهم ودخل بستان من البساتين، والصحابة عادوا يدوروا عليه حتى دخل أبو هريرة فوجد ربيعا وربيع هو الجدول، فدخل منه من هذا الربيع يعني، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مسددا ظهره إلى الحائط، فلما راه قال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله، ما جاء بك؟ قلت: قد فزع الناس فزعت، ولما اقتطعت من بين أظهري وقمت خشينا أن تصاب بأذى. فقال أبو هريرة: خذنا علي هاتين، فأول من تلقاه خذ هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله فبشره إلى آخر الحديث. فأنا بعدت في الحديث قلت: لما دخل أبو هريرة من الجدول الربيع بدون ما يستأذن ولا بدون ما يخبط على الباب ولا بدون ما صاحب البستان يدخله، قلت: في هذا دليل على جواز دخول ملك الغير بغير استئذان لمكروه أو نحوه. لقيت بعض الإخوانة اللي هم اللي قاعدين بعد ما انتهت المحاضرة جاءوا وأخذني بالحض وجزاك الله خيرا، حلت لنا مشكلة كبيرة. إيه بقى يا سيدي المشكلة؟ قال لي: والله وضع كذا وكذا وكذا وكذا، وده يعتبر دليل رائع احنا أي سنحاج به الخصوم في المسألة دي. فأنا لفت نظره وقلت له: أداء إحنا أخذناه بدلالة المفهوم وليس بدلالة المنطوق، وفي منطوقات صريحة جدا جدا النهي عن تجسس والنهي عن كسر الباب عليه والكلام ده، إذا ضربته متلبسا بس ما تكسرش عليه باب، ما تعلقش كاميرا من وراه والكلام ده، ممكن. فأنت هتعارض الآن صح فايدة هتعجبك وكل حاجة، لكن في دلالة منطوق هتعارضه، والمنطوق أقوى المفهوم عند التعارض، لكن انت ممكن تستفيد بدلالة المفهوم اذا لم يكن ثمة منطوق يعارضه. خلاص نعمل بدلالة المفهوم في هذا، فهي فايدة على جنب تقدر تستغلها في اي وقت من الاوقات. فانا مقصود اقول يعني حاجة زي كده كيف يمكن ان نستخرجها اذا لم نعمل هذه الدلالة ونغوص تحت النصوص بحيث ان احنا ممكن نستخرج مثل هذه الفوائد. فالشيخ بكر الحقيقة يعني عفوا قبل المقاطعة أعتذر، لكن قد يرى التعارض في مثل هذه الأمور لغير الخبير ما بين هذا المنطوق. تفضلت الآن وذكرت أنه هو فهم من كلام فضيلتك شيء ونسي النص الآخر. طيب هو إذا وجد نصين ووجد التعارض، ما هذا التعارض قد ممكن يضرب العمل بالنص؟ لا يضرب العمل طبعا، لأن احنا عندنا حاجة اسمها التعارض والترجيح في أصول الفقه. ما فيش إطلاق النص، لا يوجد أبدا نصان صحيحان يتعارضان من كل وجه. شو بقول من كل وجه؟ قد يتعارضان في بعض الوجوه أو في الظاهر أو يظهر، طبعا ما هو الظاهر، لأن طبعا هو التعارض إنما يكون في ذهن المجتهد وليس في أساس النص، لأن لا إذا صح المنبع واحد. وأقول إذا صح لي، لأن في بعض النصوص ظاهرها الصحة وليست صحيحة، يعني عشان كده تجد العالم الخبير ممكن يأتي على نص يريد أن يثبته فيقول هذا ظاهر الصحة، أول ما تقرأ ظاهر الصحة يعرف أنه هو مرتاب في صحته، ولذلك حكم بما ظهر له من ظاهر الصحة، لكن ولم يقل هذا إسناد صحيح، وكأنما أعله بهذه الكلمة بالضبط كده، كأنما أشار إلى تعليله أو أن عنده نوع من الريبة في الريب في المسألة دي. فأنا عايز أقول ما فيش لا يوجد نصان متعارضان، لكن عشان كده أنا قلت في بداية الكلام لابد أن يكون له أهلية، ما لهش أهلية خلاص يسأل أهل الذكر. فالعلماء وضعوا أكثر من 100 وجه للجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، مش هقول النصوص المتعارضة لأن ما ينفعش أقول هذا الكلام، لكن أقول النصوص التي ظاهرها التعارض، عملوا 100 وجه، إذا الوجه الأولاني ما ينفعش يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى 100. فأنا عايز أفهم يعني نصان يتعارضان من 100 وجه كيف يمكن أن يقبل هذا؟ عشان كده كان في بعض الأئمة متخصصون في هذا زي ابن خزيمة مثلا كان يقول يا أهل بغداد من تعارض معه نصان فليأتني وأوفق له بينهم. وإذا سلمنا جدلا جدلا يعني أنه استحالت الجمع عندنا الترجيح، نجمع الأول أن الإعمال النصوص خير من إهمالها وأولى، ما قدرناش نصل إلى وجه الجمع ما بين الاثنين يبقى لابد من نصب التعارض بينهم، نصب التعارض بينهما اللي هو الترجيح اللي احنا قلنا 100 وجه في مسألة بالترجيح، لابد واحد يترجح على واحد. جميل. لازم واحد يترجح على واحد، وفي الغالب ما بنوصلش ل 100 وجه ولا 50 حتى، لازم تلاقي عقبة في النص أم إيه جاءت على بعض النصوص إن دي أولى من ده، يا إما ناسخ يا إما مخصص يا إما مقيد يا إما مجمل ومغير أي حاجة من دي. الشيخ بكر أبو زيد. فالمهم لما أنا كلمت الشيخ بكر، الحقيقة الشيخ بكر كان فيه ميزة رحمة الله عليه، كان كثير الصمت، يعني وأنا بكلمه ساكت خالص، حتى لما كنت أسأله مثلا سؤالا من الأسئلة ما كانش يبادر يجاوب، كان يسكت الأول شوية وبعدين يبدأ يجاوب بصوت خفيض ورصين، فهو استمع لي باهتمام، وأنا ظننت من اهتمامه إن أنا قدرت أقنعه، قدرت أوصل فكرتي، ولكن بمجرد أن انتهيت إذا الشيخ بكر إنسان آخر هاج في الكلام واخترق، وفهمت من كلامه الواضح أنه فهم من كلامي أنني أطوح بالمذاهب وأطوح بأفهام العلماء للنصوص، كيف يمكن أن تأخذ هذه النصوص بمعزل عن فهم الأئمة وهم الذين فتحوا لنا الباب ومش عارف الكلام ده، فتوليت توضيح صار هو ظن ان فضيلتك كانك تشفه او تعارض العمل بالمذهبيه وتقيم النص يعني دون فهم من كلامي ان انا بقول له معلش هم رجال ونحن رجال ونحن رجال يعني برضه زي ما هم فيهم احنا بنفهم تمام، فمعلش يعني ما نرد النصوص كما وردوا واحنا مخاطبون بالقران والسنه زي ما خطبوا والكلام ده، هو تصور انني الكلام الذي نسمعه الان الكلام الذي نسمعه اقصد هذا، فتبينت توضيح وجهه النظر. قلت يا شيخنا المساله مربوطه بالاهليه، انا ما قلت ان اي احد، وبعدين هذا الكلام انا بكلم فضيلتك فيه على اساس ان لو راقك هذا ان احنا نرشد المعلمين للطلبه ان هو يتبنوه الكلام ده، انا لا اقصد الطلبه مطلقا، ده الطالب لسه بيحبو يدوبك طالع عشان خاطر يتعلم، لا درس أصول ولا تعمق فيها ولا تذوق ولا الكلام، لكن أنا أتكلم إن راقتك هذه الفكرة يمكن أن تطرح على المدرسين أنفسهم بحيث لو هضموها والكلام ده هو ينقلوا هذا النفس الزكي إلى الطلبة، والطلبة بعدهم نوع من الالتصاق بالنصوص، وإذا التصق بالنص هيلتصق بصاحب الكلام هيحبه ويكون ولاء لصاحب الكلام مش ولاء للإمام الذي أفتى بكذا. وإحنا شفنا الكرخي مثلا من أصحاب أبي حنيفة قال كل نص يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ، أو إيه الكلام ده؟ يعني جعل كلام أصحابه مقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نجيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونعرضه على كلام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه رحمة الله عليه، إذا والله كلام النبي وافق كلام أبي حنيفة أهلا وسهلا، لم يوقف كلام أبي حنيفة بكلام النبي ترد كلام أبي حنيفة الداخل، مين اللي ممكن يقول هذا الكلام؟ ولا أبو حنيفة نفسه يرضى، ولا أبو حنيفة يرضى بهذا، أنا أعتقد لو سمعه لعزره وطرده، هذا لا يقول أحد من أهل العلم، لكن داء التعصب الذي دب إلى كثير من الناس حتى إلى الفضلاء منهم وتجلدون حق الجلادة في تخريج أقوال الأئمة حتى لو بقدر ممكن ينسف النص أو يجور على النص ما عندوش أي مشكلة في أنه يخرج قول الإمام. عشان كده الحقيقة أنا من زمان وأنا أدعو إلى وأدعو من أصحاب الأهلية إلى تبني النظر في النصوص، نعم، وعرض ما يعني لهم من فوائد من تحتها، لذا يعطينا يعني حلا كثيرا